ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط؟ الصواب انه يكفر بذلك، من ترك الصلوات كفر وان لم يجحد وجوبها، في اصح قول العلماء. اما ان جحد وجوبها كفر عند الجميع، اذا قال صلاه واجبه كفر عند الجميع. اما اذا كان يتساهل يصلي وقت ويدعو وقته، او يصلي جمعه فقط او في رمضان فقط، هذا كافر في اصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. والكفر والشرك المعرف هو الكفر الاكبر والشرك الاكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. كلها حديث صحيحه. ولانه صلى الله عليه وسلم لما ساله المسلمون عن الامراء الذين توجد منهم بعض المعاصي هل يقاتلونهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فدل على أن ترك الصلاة يعتبر من الكفر البواح. نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا.